إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم آمين، وبه نستعين. من الآن والرئيس بلا يعنم خوش كانم قتاب يشيرنا كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبشتواني خواهي پروردگار لدرسي 28 چنوانه يك لبيرو باور اسلامي دا دين وخزمتان با امیده خواهی پروردگار لهمو لایک معنی ور بگرید. خواهی گوره پشتیوان بی همو لایک من با او علم بخوانی که خواه بپرسین، که عبادتی خواهی پیاب کن، نک با اوی که با اوی دین و دنیا من دست کبید، خواه لو شره همو لایک من بپارزی، نک با اوی که مجادله پیاب کن، خواهی پروردگار بمان پارزی لوی که علم با مناقشه و مجادله بخوانین، بلکه بو بیبتوانین زیاتر دین داری بکن، خزمتی دینی خواه بکن، خزمتی مسلمانان بکن. خواهی گوره فیری تواضع و روز جوانی و دلسوزی من کات بو بندکانی خواهی گوره. آمین یا رب العالمین. بردوام بین لسر و باسی که گشتین الله پر رید شلو پینج لمن هجمان و که باس من لچی بو، باس من لبنچینه یک بو، لبنچینه کانی ایمان، اصل من اصول الایمان که باور بر روزی دعایی و باور بر زیندو بو نویه. كاتنا سلويك شيخ فرميت، ثم إذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم. هالكاتية رجي قيامتات، هالكاتية بندكان لقبر زندوب نوى، جمع الله الأولين والآخرين. خواي پروردگار همو بشريت ليكم كسوة آخر كسموي زندو أكاتو ببلغيشي. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أي محمد فيان بليد براسي همو أواني يكم جار بيشنان وباشنان أواني كوتاي هر همو كو أبنو بوشي كو دبنو ولا جوانغي روشي ديالي كراو إلى ميقات يوم معلوم. أي بيش روشي خواهي قورة دس نشاني كرا ديالي كردوا وهاتني قيامت وكباس مان كرت. جبريل كاتيا برسيار لفي غمركا صلى الله عليه وسلم قيامت كيدي في غمر خواه فرميت برسيار ليكراو، يعني من ووكسيشي برسيار كات برسيار ليكراو زاناترني اللوي كبرسيار كعين كسماني شي لينا زاني. أي نشانكاني لا ما ويدر زكاني بيشو باس مان كرتكا نشانه کانی قیامت و تانی یکی اجلوانی که و تانی کاملا خالقی پیپاتی، کاملا خالقی رود، کاملا خالقی دشتکی، کاملا خالقی شوان لایم رو مالاد منتیان مسابقه اکن لوی که خانوی برز برز اکن. اوما بس ما لوی چی بو که هاتنی روزی قیامت نشانه ای بود یاری کراوا. ام علم خوالی گرته هات نکی کس نیزانه نملاک نفی غمران تنها خوای پروردگار خوی زانی قیامت کیدی. واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث باور بون بروجي دعائي. اما يهود كانش قاور وجو نصاراش هميان باور بروجي دعائي هي، لكن ليس على الوجه الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة. برام نكبوش يويكا بلغكاني قرآن والسنة، دقكاني قرآن والسنة دلالة لسركات. وإذا آمنوا به وآمنوا بالجنة والنار برام ككاتي باوريان برزين دوبون وروجي دعائي وببهشت وبجهنم هي، فلهم عقائد في البعث وفي الجنة والنار باطلة. بلام عقيده بيرو باوريان سبارد بروجي دوايو سبارد ببهشتو سبارد ب جهنم پوچو باطله بو لبروي اگر بشي ويكي راس ايمانيان بي بهنا ولو امنوا به ايمانا صحيحا لكانوا كفارا بتكذيبهم رساله محمد صلى الله عليه وسلم خو اگر بيتو همو اوشتانشيان راسو تواويت بلام كداننا باورنا ينن بالرساله بو كتابيك ابو محمد صلى الله عليه وسلم الشريعه محمد المصطفى انبي باوريان برامر في غمر صلى الله عليه وسلم او يكي كلا شي يكي كلا شرط كاني كافر بود يكي كلا مرجع كاني كافر بود بو لبروي خلقي وايه بشتلك على دين نا خلقي وايه بيا باورا نا خلقي وايه ايزاني محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبري اخوة والله داني بيانا انا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتب استمنا عليك هيك اللي يهودا كان نخوشا لسر مرق الرش ولاي داوي لك الإيمان بينيت هاولاني لقلابو كل ركش سيليكي باوكي كرت باوكي بيود أطع أبا قاسم إطاعي أبو القاسم كاتي كل ركا بقصي باوكي كرت إيماني هنا وفاتي كرت بيغمبر الله خوشي كدرسو سباسي خواي كرت كخوا بهوي إيما وخوا خوي كسيكي لآقر رزقار كرت بلان باوكي كإيماني نهينا عندما زانين رأيان وآتيك فرمئة أمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون سبارت بو حاجة سوا عندما الأهل يعلم وما في غير نبروي أم كابرا بوي كبروا مصلحتي خوي ويزاني محمد حقا بلان باوري داني بياننا إقراري نكرت وتيكون ركشي مع بيانا توابو فالكفر يكون أما خالك زور منك يا إنسان كفر أول نيخو خالك بري والعكاك من باور بأخواني يكون باعتقاد الشخص عقيدة واحدة من عقائد الكفر جاء رواية لصدى نود اشتكاني قنجاوة لقال الإسلام اللهم لخالك عقيدة بيرو باوري أقنجي لقال عقيدة بيرو باوري كافر كان أو اثنتين يا دواني يا سياني يا شواري يا بينجو وكو شيخ فرين فالمشركون كفروا بأشياء كثيرة نهاوة أو كسانيك نواقض إسلام للا يعنانيا أو خالانيك لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها هلا وشيت وخلقي فيها مرتدى بيته وانا فيها نوتين مرجئة شون يكال على مكاني مرجئة أو تاني كالن وتد لا إله إلا الله محمد رسول الله هيج كرد وشتنا بأهلي بهاشتي أما تاوانا سانكات شونك زياد لبنجا بلقل لقرآن بس لو أكاد إيمان ببيع عمل سودينية أي أقر حديث يكهبيد كبلي كسانك شفاعتي عن بوكري الله جهنم درسن هيج عملي عن نبو أو كسانك لقال إيمان هي نان يعني إيماني كراسي يكسر مرق يا خيانة قريت نك أو تاني كار بلا إيمان معنى يتدعى وإسلام عن في غمر صلى الله عليه وسلم كالبيعة عقبة كومال يشد أمن بو أكن أوان بو أكن وعنية كواب الليرة فالمشركون كفروا بأشياء كثيرة مخالق زور زور قرنقا بباوران يسا الشيطان بس سجدنا برنك بقصي خواهي نكر كافر بو يكي لو أنا بالشركي كسي وابزاني لقال خواهي قوري خينا خواهي قوري قرآن ناردو بيغمري صلى الله عليه وسلم ويمن ناردو قيامتي شيئا بلام خواهي پروردگار يارمتي دبي بلام خواهي پروردگار كري هيا وكبلين لا إله إلا الله قل هو الله وحد الله صمد كما عقيده باطله بوچه ما بس ما انت امانه هموي كفره خلقوا باور يهود ونصارى باورين بالروجي دعايه باورين بباشتي باورين بالجنمي بهم كافره وبتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بولا بروي باورين با بيغمبراتي محمد نينا صلى الله عليه وسلم وبجحد اليوم الاخر نعكس باور شي با بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلان باوري بالروجي زندونا وبيت اما شرده بباور وكافره مسلماني فعندهم أنواع من الكفر وجوركاني كفر زور يسبب تكيما أو باسانيا ولا شويني خويا باس مان كردوا ولا يجازى الإنسان على العمل السيء بأكثر مما عمل أم عدل إخوايا إنسان ككردوي خراب أنجام بدا خواي پروردگار محاسبينا كعقوبينا دا زياد لويك كردويتي مثقال الذرية كردوي خراب مستحق بعقوبة أجر خواي جورا عفينك عقوب الداد أو مثقال ذريك بو هيش كزياد ناكري وإنما يجزى بمثل عمله هر كسبب في عملي خوي وكوبالقش لسلامه کردوی خوی چند بو بپی کردوی خوی خلقی سزا ادریت من جاء بالحسنة فله عشر امثالی اما فضل اخوایا چاکه یک اکیت دجار خوایی گوره پاداش داداتو بلام ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بلام كسي خرابي يبكات خواي پروردگار ظلمي لناكات إلا خرابة كيشنا أو نيل سرآن وسريت أما يشتبوه يعني العلماء فرمو هر كسي يكبران بردي لميزان زال نبيت يكبران بريكي أو هر مستحق جهنم تو يك شاك بكا دجار بود بنوسی و اندجار 700 جاریش اینجا چاک کانت لی اکبر عمر یک خراپا کمتر بو او انا خراپا زور کرده بو لو چاکان زورتر بو او مستحق اعدره بعد لی خوای پروردگار که خوای گوره جیری پیداو پیغمبری بو نردو برنامه بو نردو ام کونی بو درست کنمی دلالت کات سر گوره و عظمت و توانا و حکیمی و زانای و علمی خوای پروردگار چنها رگای پیشان دارین که چی بو بلگن لسر و انسان زندو ابیتو لقال وش كسي باور نينيت خوي غره پنامم ده انجا فرميشي وهذا من كمال عدل الله وفضله واحسان امش بريتيلا كمالي ذات پروري خوي پروردگار چاكه وفضل خوي غوره بخشيني خوي غوره بو بندكاني استدل الشيخ لذلك بقولي ليجزي الذين اساءوا بما عملوا زيادناك اوانيك خرابيان كردوا ايه جزائيان چيه بابيه كرده وكيانا زيادناك اما ايمان داران اهلي احسان ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فهم يجزون بافضل مما عملوا مبين يجزون اخوان دمو براك عام لبراوي جزاء ثلاثية مضارع كاشي بتشي يفعل يجزون باشتريش يو اخواي پروردگار پاداشتي أهل إحسان وأهل شاكا كارداتو وبأكثر من أعمالهم والحسنى فعلا بمعنى الأحسن أما شيا فعل تفضيلة خواي قرب باشترو باداش يعني داتو يقبى دا يقبى حفصتها زيادة أما إيش فضل خواي پروردگارا إنسان با خمان لجهنم بباريزين مليك ما دو صدو پنجا دينار كما خير مليك ما لتخور مايب كما خير مليك ما من جوال محاضريك بقرم نخير زور زور حليته جاري وايا علمك تموي لايا بلام لو مجلس دا انيشي خوال گناهت خوش بيه ما بيس من بيتي خوال گناه من خوش بيت لو چه وشتي كه تو ايزاني لير بهوي او بهوي بيستني قصه يك بيت سبب ويتو تو باب كي بهوي اخلاص يك سو كه قصه گات هيچ ايش استفاده نكاي بخشيني خواي پروردگارو رحمي خواي گوره به اهلي او مجلسه خواي گوره لو كسان من بجميريت جا كواو خواي پروردگار كرحم فضلي بأمة إسلام أو تانية بإيمان داران أو تاني هركس يكرد ويك أنجام دا بباشترين شيوه والعامي أداته وأن يكسيش بغير حسابك وبلغ كان لسلام الزورة خواهي قولة فرمية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم تما شاكا لهم ما يشاءون تنجوانا هند الأهل علم كما نفرمون لبهشتها لعبادات لا قيامتها عبادتني حتى تو حزد لشتيك بو دعواي ناكي حزد ليكر بو ديت كيايا لدنيا چي دا صلاة داري چي مليكي چي دا والله منيك اوي خوي حزيل يبكا دا سيكبت اما باور من بچي اما باس لا بن چي او بن چي نشيخ ليه لك زور لسدي اروا باس لا باش لويك باس ما لأصولي ثلاثة كرسية بن چي نكا سبارد با من ربك پروردگارت کی بو دینت چی بو مبدا و ربازو دینت چی بو و چی تو سبارت با محمد زور لسر قبر و قیامت اروات بولا بروی ام بابت ایمان انسان دا امزدین ایمان برز اکات و زیاتر واما لیکا باوش نکینا دنیایا واما لیکا که دائما یما بیر لوانا کن هر امینین و اوی همان هر ایخوی نا لو اچید او که زور بی زور من اوی که کوی کنو بو خومانیه بوئي اللي رب الراسي أم آياتي كيسل خزمة ياوين لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما الفاضي عموما أو كسانيك خواليان رازي بيو أهلي تقوى أنا أهلي تقوى كين أو أنك حرام ناكا أو أنك واجبات جيبا جيكا أوي حرامي كرت ببيي حرامك إلى أهل تقوى درشيت خزاري وأنا من دور كان سنة بو خمك ملام رام غيبتي خلكي بيك نعم أوي الأخوة بترسيت حرام ناكات إن جاء أمانا لهم ما يشاءون تنهاء أمل لدى صلاة إخوائي حزد لك كابراه ويا لدنيا دى صلاة إيا بلام سيركي كان ملكي هيا ناتواني أخوي من علي جيبيت ناتواني بير نبيت ناتواني نخوش نكبيت دى صلاتكي كرسيكي ملكي كي لجيان الرجان حمو يبينين كاتي ومؤقتة بلام إنساني مسلمان إخوالي رازيبو أوي حزي ليبكا أوي لدنيا لدى اسمع درشيت قنجي مانا جيانا كأمرين بارا مانا كسوكار مانا لقيامة اگر خوالي مان رازي وحمو امانا اقريتو بلان لدنيا تفقيرين امنت لدنيا لقيامة فقيرين امنت لذلك لو اشتانيك لدنيا حزيلينا كين مرق لقيامة لباشت مرق نامنة فقيرية ذليلية محتاجية نامنت خواهي قولة فرمين لهم ما يشاءون اوي حزيلية كي بيرية لدزاني خزمو كسوكارا خوش بي سكانا ذلك جزاء المحسنين خواهي پر وغدارة اوه پاداشتی چاكا كارا كوابو بابتا كمان او تاني اكي تلو بنشينان او تاني خواهي پر وردگار بعدلي خوي بفضلي خوي بچاكا و بخشيني خوي لسر كافرو بي باوريشي يك كردواب مثقال الذرية حاشا خواهي قورا لسر خلق زياتر نانوس ملائكتك عن زياتر نانوس لخلق خراب أي إيمان داران خواي قولة بفضل وشاكي خوي يكبه دو يكبه حفصات وزياتر يجبوهان أنوسيو ولا بحشي شا چيان بيه چي حزي ليبكن داوينا كان يكسر بوهان ديت فاشن شيخ فرميه وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين أما خالق يزور كرنجا خواي پروردگار همو پیغمبران بوشي نالوا همو پیغمبران أما وظيفة يان بوا مجد دربون ترسي نربون مجد ان دعوت اهلي توحيد اواني تنها خوايان پرستو براو رزق كان قتاب يشين كان خوشك كان پیغمبران بو وهاتون بلين خلقينا جگل الله جگل اخواك شايسته پرستنديا دايكي خوشويست مرو بدور قبري پياو شاكي كان بسوريتو قازان جيلانيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم شفاي لا بوايا إبراهيمي كري كلو كاتي دلي في خوشبو لباوش يا وفاكي نأكل في الميسكيت كانوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم علمي غيبي لا بوايا هاولاني تسليم نأكل بكو ملي خلق هاتا راسيا لقلنا كتبتين قوم كمان إيماني ينو حفتاها ولي خيانوار حافظي قرآني كدان للرقاء حفتاها ولا كان شهيد كر في غمري خواه يقمن قنوتي خيان دعاي لي أكردن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم غيبي بزانايا او خواردنی لخیبر آفرته که یهود که میردو براو باوکی کجرابوت اگر اما محمد پیغمبری خوابید اسم من در من خواردی اکم پیزانید اگر ایش بید تو پیغمبر نید باو رزگار من بیلتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یکم تیکی لی خوارد برا ایش خواردی برا شهید بو بلان جبرین لدوهم تیکا پیغمبری اگدار کردو ام خواردن شهری تیایا بلان پیغمبری خوای نیزانی بو لبروی غیب تنها لای خوای خوا اگداری کرد كوابو إما باو أنا زاني غير أخو قازان جلاه وابزاني الرزق أما أجر إما باور من رابي الرزق من دياري كلا ودين من بو دنيا كاس نافر وشين وتار من نافر وشين صد فقيري والنبوني باشتر اللويك الدولة من بلا سر حسابي دينت برو اللي سر عرض بخوا باشتر لباري حرام برو الزندان بباشر لو يبغي فاحش كان في غمر يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه سجني هل بزار دسروي كبروا شيب كات خوابنا من ده افرتي كي جني عزيزي مصر بانكي كبر فاحش الى قلب كدرغا كان دسر ده خصبو كوابو بابنا وعمل اسلامي شو سطحي برا كان او كسي ده صلاتي كي مسؤوليتي كي او كسي ك لهر استي اكيد مره متمن الصرف كي بلا ولا كاك من مشغولي راسا خدمتي جباشه كي مشغولي اداري خدمتي جباشه كي مهندسي بلهم لبير دنتي بانغي خلقيش كو بخوا پرستي شو اما دعوي پیغمبر انا بانغي خلقيش كو بو سنتي پیغمبر صلي خلقيش بترسي انا لويك هاول بخوا بر يبدا الشرك بكات شي الشرك يا ويك بدور قبرك يان لداريك يان لملائكه يك داوبك يان كس يك هاور كات قبري پیغمبر كما حموي لشرع الدعاء بتن هذا ولا اخوايك جاء آليرا شي كسي قلت والله حلال وحرام وبرنامج يقداني ودستوري يقبيني القرآن واز لي بيني شويني برنامج يقيد أذكرك بويا بيغمبران هميان هاتون مجدين داوا مجدين يناوا بو أهلي إيمان أهلي توحيد خواه برستان هو خلقي شان ترسان دوا لا أو إيقر كفر والشرك بكا وتعوان بكا رزين دوبنا وهي ومحاسبايا. ما ذكر الشيخ من أصول الإيمان البعث والحساب والجزاء لبنشينا كان إيمان زندوبنا ومحاسبة كردن باداشت ذكر أصلا آخر من أصول الإيمان والإيمان بالرسل حتى نسترش بيه ما باس ما عندكين أصول إيمان كيا باور بخوا باور بالرجل دوائي باور بفيغنبران خواي پروردگار فيغنبراني نار دوا حجة لسلو خلقه دروس أكن فالله أرسل الرسل لقطع العذر خواي پروردگار فيغنبراني نار دوا بو لقطع العذر بياني خلقي أبريت وإقامة الحجة بل قل سر خلقي راسكاته بوية كسيكا كسيكا في غمراني في نقشت بيت شي رواداد لقيامته امتحانك كسيكا منال بيو بمريت قلمي لسرني كسيكا خواي قرر جيري لسند بيتو عقلي نبيت محاسبيني بو لبر أوي خواي پروردگار پیغمبرانی نارد و بیانوی خلقی ابریت و اقامش یان لسر دروس کرین ای اگر اوشتانشی کچی بید بو یان دیشتا یا لروی شرعی و خوا پنامان دقصه کردن بخوا و پیغمبر و بقرآن و بی ادبی کردن برامر خوا پیغمبر و معنی عزری کستی های قبول نیا بلا مشتگانی که هندی کسی که پی نگشت بید عزر اگه قبول های اقامه بکریت سریه لدقائق عقيدة لاشتا وردكاني عقيقة وكوشون كابراي بني إسرائيل خلقكي كوكاتو بيغمر صلى الله عليه وسلم ومان باسكا أولادكاني كوكاتو للا ميراثكا بيبشتانكم أقرشتيكتان بي أليم بومنكا أما أغاي لخوي بوا ناتو تسرزبانيا بورياي آمشقالي أنا كلاشي لقر مردم بمسوتين خولا ميرشكم كان بدو بشو بشي كيبدن هوايا بشي كيبخانا ناو دريا بلكو خوان نتوانيت زندون كاتو باشو خواي پروردگار كا زندوي اكاتو الله بوواد كرا الله خواي اللي ترسيتو خواه عليما بوواي كردوا بلام لبر اوي امكيو باوري بخواها بوا بلام آلو خالع عذري هبوا بجهل كشي بيت قدرتي مطلقي خواي پروردگار خواي پروردگار لبر ترسكي لخوا خوا عفو كرد اجاما بس ما اللي رچي بو كابو إقامة حجش أو تاني خلقي وعلي بكي كتيبو شبهي نميني نقوى بزان مخالفين من أكا من بلبناء يما جالي وعلي كباس أكين بو خلقي إقامة لسر خوة معنى هل أقلين بلكو چونك أو مقابلة ثقيبة توبيت بزاني أو يتوئي لي دينا أو يتوئي لي خواه في غمر وافر من هركات يكشت أو قناعة أو خواه في غمر وافر منو إنجا مخالفين خواه في غمر يكر أو كات إقامة كراوة سريع بشبه كان ينيري بويل يرى كابو في غمران هاتون قطعي بيانو خلقي كان بيانو خلقي يومي خلقي بيانو كان بيانو خلقي ناهيلا هو بلقي عن لسر راسه كانوا حتى لا يقال قائل لولا أرسلت إلينا رسولا ها بولا بولا لقيامة النار يقول في غمر يقول بنا دا يما واما ناكل خواهي قولا في غمر يبو بشرية نادوا فهم مرسلون ليبشروا من أطاعهم بوعد الله والثواب وكرامته تمام عشان تعبير جوانا بكن في غمراناتون مش دادرن بو أوانيكا إطاعي في غمرانا كان بو إخوة ببرس شكا في غمبر صلى الله عليه وسلم خوي قبولي نكر دوا كسي بيبلي أقر خواوتو ويسد لسر بيت نابي في غمر صلى الله عليه وسلم كي تحاول إخوة مالا للري إخوة مولي في غمر صلى الله عليه وسلم بلي بسم الله الله أكبر خيرا كي بو في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم يا مكاتي حتى أشهد أن لا إله إلا الله إيش فارس نية بحق إلا الله نبي وأشهد أن محمدا عبده محمد عبد الرسول إخوائي نير لا إخوائي في الرؤية فعشان شي أوي مجد أدات أوي إطاعي في غمر بكات خواب فارسيت هاولي بوداننا بوعد كان إخوة باداشت إخوة برز لي قرتني إخوائي قوربو أو كسانا وأشياء وينذروا من عصاهم بالعقاب أو شيء من البيتيانا كالعصيان يانا كابس زاو عقاب هلوها بلغة لسر مزورة وكو لسورة النساء صد وشخص بيان دفنية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بووي خواهي قرر بيغمبراني با مجد دارو ترسينا ناردو بووي خلقي حجة وبياني بدسو النبيت لباش ناردني بيغمبران وهؤلاء الرسل بيغمبران يكم بيغمبر نوح عليه السلام وآخر شيء محمد صلى الله عليه وسلم يكم بيغمبر ما بس ما أنشيا لباش أويك أولهم نوح عليه السلام بس ديرا بعث الله نوحا إلى قومي وهم أهل الأرض إذ ذاك لما حدث فيهم الشرك كاتي أهل الشرك تيار رويدا خواي فرولقار بيغمبر نوحي نالوان فأقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعو نوصدوا بنجا صار نوح بس دعوة كرتوا يعني شي أما اللي يرتمى شاكا ما فرق لبيني في غمر آدم معنية نبي ورسول وينامي وروي نسر تفاصيل لقى كاتمان كما يكم رسول يك خواي پروردگار نار دبيتي بوا بشريت نوح بوا جال ليرا كاتي خلقي روباتوشي شرقبون خواي پروردگار پیغمبر نوحي نار أما يما تمن ما همو تمن ما ناقات الصد صالي هواي شص صال حفتة صالي نيوي منالي نيوي خوتنا با ايمان داران توشي او نبين ما دو نبين دو با هول ندين طمع ما نهبي اقر لسر حسابي عقيدش ما بير خلق وكينو نخير خوا اما با ديني خوا بو خلقي نقورين با راس كان لقل ديني خوا خواي قورا دلي خلقي ما نبو اهينيت شكا ما عبدي خواي نبي منهج ما نبي قرآن والسنة بي دعوة كردن ما نيم لبر خاطري اويك كسي قم لي رازي بي هوا بكات يا رسول الله ودالا قبر بكاتو شرك بكاتو بدع بكاتو خرافيات بيد من هر دلي رازي كم يو كاتشوني قام كريتا سرق نو صدو بنجا صار شان كسي كم ايمان يعني بيه هي ناوة خو زانابوا خو اخلاقي للتكبوا خو دانابوا حكيم بوا زانيتي شلون دعوه بكاد استغفر الله كولا من دعونه ولا نزانيه انا نبوا بويا بيغمر نوح حات خلقي بانكر بوشي بو التوحيد مسلماني نبرايان مخشكان جماعه اسلامي سياسيين اعلام هم مزانين با اي شيء سلكي ما بي خلقي بانكين بو توحيد وزينو كنوي سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم دجي شرك وكفر بدع وخرافيات بين ثم أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خواهي قولا واحد ونار إيتر كسي كإيمان ناري أمانا نبيك إيمان يعني هنا خواهي قولا فنمي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وهروها وقال سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل نوصدوا بنجا صال كان كسي إيمان يعني بيهنا إتباشا إيما بو بيهن حر واز لزور شد بيهنين لبر رازي كردني دلي خلق أبي لم خالة أبي زور زور وريابين بيغمري خواه فرميت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دز بقرم بسنتي من وچوار خليفة الراشد كوا آمان صد آمان لشتي تازة لبدع لدينة هو إنسان يجبتي هو إخوة له خمان رازي كين خمان بيسكين بعبادة خمان بيسكين بعلم شونك حرشي تهبيت علم يكي باشو صحيح نبي ناتو عن دعوة كي شونك وسيلة دعوة كردن علما وآخر هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخري رسول كان آخر بيغمبر بيغمبران بو بشرية محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة والرسالة إتر في غمر صلى الله عليه وسلم ختمي كتاي هنان با نرى وكان إخوة في غمر كان إخوة با دابزين قرآن بو محمد هات فلا نبي بعد لفاش في غمر صلى الله عليه وسلم هيش نبي كنية وهو النبي الساعة وبيوت النبي الساعة نبر أوي لفاش في غمر صلى الله عليه وسلم هيش في غمر يكنايا آخذ في غمرك لفاش هاتني أو إتر قيام ساعة أو قيام الديد لأنه بعث بين يدي الساعة في غمر صلى الله عليه وسلم كاتي الروانة كراوة كاتية في غمر صلى الله عليه وسلم لباش أو لقل هاتني أو النشان يجيبو هاتني في غمر صلى الله عليه وسلم إيتر آخر برنامج آخر دين آخر في غمرة لباش أم في غمرة في غمرة كتنا قيام الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة فرمية بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له من روى نكراهم شيلة بيشمها هاتنو قيام ساعة بشير روى نكراهم بالسيف في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم بو أوي خلقي شي بيت خلقي خوابرز بيت خلقي موحد بيت حتى يعبد الله وحده وي خلقي تنا الله ببرسيت وتوحيد لا شريك له خواي پروردگار هيج کس حوال بو خواي پروردگار بريار ندات او ايش هندي شت هي جاري روايه كإشارة أكريت عفرمي وجعل رزقي تحت ظل رمحي رزق لجير سيبري الرمح كما يبي غمر صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري هو حركس مخالف أمري في غمر صلى الله عليه وسلم بشويكتي والذليلي بو أوانيا ومن تشبه بقوم فهو منهم حركس يا أخوي بشم هنا تهر قومي أوا لأوانا وإمام أحمد الرواية كردوه وفي إسنادي كلام وله شاهد مرسل أما الشيخ الباني وقول الشيخ الباني وليروا أما جمعان بيك لبروي كاتي درسي أمروش من توابو ليرا أوسين هو همو برابر الزانة وخشكانة مقتابيان أقدر كم وكأما أبيني ماوي كاتك من منهج كدريجة وكاتكش من كما أمشتانا همو يزور شد هلا قريد كأما إشارة بوبكين كواقعا كومل يشد هن يتقلوانا مسائلي أوي كأي إكراه لدينا هي يانية وآية خلق أعزادة لدواوي إيمان بينيت أقر مرتدى بيته يانا أما نقشتي إلا شرحي أم حديث آياتنا مجالك يا باز بكري بلان إما كاتر كمان شتيجي علمية أو منهجية عين لخزمتي أينا ولا شويني خويا باسكريت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.